أم يجزي طالما هو يرمل عادة؟ فهمت السؤال؟ هذا سؤال معقد يا جماعة، واضح ما تضح كل أنت أجمع ما تضح واضح؟ طيب لأن ما نوى الأولاد ما نوى ما ندري عاد من مين ولا لا، لكن كل هذا معناه يعني لكونه محتودي بني يسرع بغير اختيار بغير اختيار، هذا ينوي في الأشواط الثلاثة ينوي أنه يرمي مثل الأحدب إذا جاء الركوع ينوي أنه راكع، إذا منى ما يكون الأجر إن من الأعمال بالنيات، يكون هذا على العادة. نعم. الحيوانات التي لا تؤكل لحمها. نعم. ويصعب التحرز منها. نعم. هل بولها وروثها نجس يعتبر غير نجس يعني مطلقا؟ لا لا. لا لا لا. الكلب وحتى الهر بوله وروثه نجس. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طاهرة. إنها من الطوافين عليه. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس، هذا هو الأصل، لكن إذا كان يسيرا لا إذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف، فبعضهم عفى عن هذا وقال إن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأوامر هنا يطوف بالبيت ما يعرف يدعو بالبيت، ما يعرف إيش؟ ما يعرف يدعو بدعاء الوالدة. نعم. شخص يأخذ كتاب ويقرأ على هؤلاء يؤمن، هل يجوز هذا الشيء؟ وهو ما يدري المعنى؟ لا بس العوام اللي ما هو ما يعرف شيء. لا ما يجوز، لا بد يعلمهم المعنى، يبدأ يدعو اللهم كذا وكذا، أتفهم المعنى؟ يقول العام، قال لا وش معناه؟ قال معناه كذا وكذا مشتق من كذا، عرفت؟ أما فهمت؟ صعب المعنى هذا اللي يدعو بما لا يدري. حجاج اتصرف من الاجام اللي يجون برا إيه؟ ما يفهم المعنى اللي... هذا هو البلاء، ولذلك نقول لو ان الحجاج وجهوا الى ان يقال لهم مثلا عند ابتداء الطواف الان ابتداء الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك انت او باللغه العربيه اي ما تريد لكن احسن وانفع، لكن ياخذ الكتاب ويقرأ كانما يقرا قرانا يتعبد بتلاوته فقط، عرفت؟ علم ربك ان شاء الله. نعم انت الوقت. شيخ بعض ضبط الرمل بانه ما دون يعني ان يكون يجري، والجاري ضابط الجري ان يكون احدى رجليه في الارض، هذا الرمل يشترى ان يكون اجري في الارض. كيف يا شيخ؟ وانت يا زول؟ لا لو كان يجري كم يكون يعني اثناء جريه واحده رجليه فوق وواحده حتى لو يمشي مشي مرتين لا يمكن نقل القدم الى مكان اخر الا بارتفاع على الارض. إيه مخال، وإذا بيطلع يكون هكذا ما في أبدا. الحين إن شاء الله تعالى بالشارع نشوف ورده. وبالنسبة للحجاج لا شيء عليهم لأنهم جهال، لكن بالنسبة هذا الذي وضعه هذا أرى أنها لا أفضل. أما المواضع التي لا تستلم فليطيبها ويكون الذي استلمها استلمه غير مشروع أصلا. الحاجة إذا كان فيه طيب نعم، إذا كان فيه طيب يتأكد أنه يعلق بيده، أما مجرد رائحة لا بأس. في مسألة نحب أن نبينها، الطواف والسعي لا بد فيهما من نية، أليس كذلك؟ ولا أحد يطوف أو يسعى إلا بنية، كما قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن تعيين الطواف والسعي هل يشترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة أو أنه يطوف للحج أو يسعى للعمرة أو يسعى للحج؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من التعيين، وأنه لو نسي وطاف سعى ولم يخطر بباله أنها للعمرة أو الحج وجب عليه إعادة الطواف والسعي، يعني لا بد أن يعين. وقال كثير من العلماء أو أكثر العلماء إنه لا يشترط التعيين، وقالوا إن الطواف والسعي بالنسبة للنسك عموما كالركوع والسجود في الصلاة، فكما أن الإنسان في الركوع والسجود لا يجد نية خاصة فكذلك هذا جزء من النسك، وهذا بحقيقة فيه سعة للناس. القول الثاني لأن كثير ما ينسى الإنسان يجي نعم دخل بنية الطواف لكن غفل عن كونه حج أو عمر، فعلى هذا القول